إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شريك له كله هو صحيح لا مكان في هذا الا انا كنت الاولى ابو القاسم والاخرى ابو نور، ولم يعني تتداول بين الاصحاب وانما اولاد الاثنين يعني. وكنا الثانيه اخطر من الاولى. الولد النفس. نعم. فالامر يعني ما رد ولا هاي ولا هاي. فانه اعتقد الاخ عبد الرحمن الاحسن. وكنا ابو زيد. ابو زيد. زيد. إن شاء الله تكون واردة. من ذي الذي تكلم منكم الآن؟ أنت أتكلم. يمكن أن تكون فكرة عن العلم الشرعي ما هو؟ لا تكون يعني تكون هو إحاطة أو ليش الإنسان يكون عالم بالعربية يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك ما يكون من الكلام إلا تخليج الشراط إن شاء الله، لأن تخليج الشراط العربية هذا أنا ما أفترض فيه إسلام ولا يتكلم فيه عن ذلك، لكن أنا أفترض عن العلم الشرعي ما هو. نعم يعني يا معلش يا استاذ، شو معنى العلم الشرعي الكفر فيه انت يعني؟ يعني العلم الذي متعبد ربنا به لمن هو خير؟ يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادر من الكتاب والسنه واتفاق الامه. جميل. يعني عند الكتاب والسنه واجماع الامه. والقياس في بعض جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا وإما أن يفسر بالآثار يعني. بالآثار ولا بالسنة؟ بالسنة. جميل جدا. نعم. السنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم بالآخر. جميل جدا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا العلم أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا اهم شيء في الوجود. نعم. اهم شيء في الوجود يعني منه. ما اهم شيء منه؟ نعم. يعني المعتقد ان هو اصلا. العقيده. نعم. جميل جدا. والعقيده تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبهه؟ من نفس المصادر. لا انا انت بنظر في شيء تحديد ولا لا؟ كل شيء بتدل عليه المصادر هاي يؤخذ من العقيده الاسلاميه. ما أظن كأن ما تقول. ما بنسأل. هل العقيدة تؤخذ من القياس؟ العقيدة تؤخذ. العقيدة تؤخذ من القرآن. مسألة ما يرضي. أنت ما أبي كذا خلاص الجواب. تريح نفسك وتريح غيرك. نعم. نحن متفقين أن مصادر الشرع الإسلامي والعلم الإسلامي أربعة. نعم. هذا السؤال، هل العقيدة تؤخذ من نفس المصادر؟ كنت أنت نعم. أنا أعتقد من ذلك لا إطلاق خطأ في متعلق العقيدة. طيب العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. جميل جدا. الإيمان هذا أنه إذا اختلف في شيء من أولين ما فيش إجماع. ما فيش إجماع. ماذا يبقى من غاية من المصادر الأربعة؟ الكتاب والسنة. صحيح. هنا لابد أن نكتب قليلا. ما دام أننا والحمد لله لا نفي ما من هنا لأنه تتعرف وجهه ما دام اتفقنا أن العلم أكثر من غيره أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة فلا ننظر في العقيدة في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وعهد رسول إذا كان في لا في خير كلام ما قال وجل الله يقول كيف هو ولا ما في في تشريع بدا شرع عهد الرسول أنا كذا في تشريع أنا إلا في إجماع عهد الرسول فيه ولا مسائل يأتي فيها الرسول وما يجب تفصيل المسألة يعني ما يجب تفصيل المسألة ما يجب تفصيل بل شاعر ولا مسلم بتفصيل هاي بتختلف على النور ما بيشهد على الكلام هذا النور أبدا ما بيشهد على الكلام أنا أسألك لما كان يتكلم بكلامه هل هناك إجماع لشكل اللي كان يعطيهم هي كانوا يتفقوا عليه كل الأمة يعني أقول لما كان إذا ما تعرف الإجماع كيف ما أعرف الإجماع وفي إجماع أكيد ما تعرف الإجماع حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ والله ما في شيء والله ما في شيء آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما هو هذا عم نتكلم عليه كلام مقاسي لأجد نعم يعني نفس الكلام ما خليه يكمل أما إنك لما الآية تنزل هل الصحابة كلنا بعيد لأجد الآية يجيك اللحظة يجيك اللحظة لا يجيك اللحظة يجيك اللحظة يجيك اللحظة يجيك اللحظة يجيك اللحظة لما رسول الله يبين خلص اتفقت الأمور تضحى ما في شيء لا كيف أنا أحكي أنت في خيالك؟ أم أضرب لك مثال؟ أنت تدري المثال على خيالك؟ على خيالك؟ على خيالك؟ إذا خيالك؟ أنت في آية في المدينة متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى وصلت تتغير أنت؟ لما الأمر متى وصلت أسألك لا يجيب هو يعني معنى أنت اللي نعديت من الزوء بس جاءت السريعة لا شرعي إلى غربي لا لا لا أنا إلا سؤال جوابه الآن التي نزلت في بحرة الناس بجيء المنيرة كل متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش أنا سألنا من سؤال السؤال أنا بدي سألك بدي أجاوبك خليني أجاوب أنا سؤال سؤالي أنا عم سألك شرعي سألت هل بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم سألك آخر سؤال قلت بلت بما أجبت عنها في التفاهم بارك الله فيك طيب الله سبيل التفاهم سيجي سيجين نقطة لنقطة انتهينا منها منتقدة غيرها مثلا الآن كله اسمع شايف شلون تبي كويس وأنا ماشي بالكلام انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة إلى آخره الآن نحن في النقطة الأولى من تهينا العلم ذي أربع مفاجر القرآن والسنة والإيمان والقياس هل ناخذ القرآن هل العقيدة تؤخذ من هذه المفاجر أربع أجبت منها قال فتى اسمع اسمع اسمع انا لا اخي ثاني انا ثاني انت ثاني ليس ثاني ان شاء الله ثاني ان شاء الله قلت اربعه معذورا من تسليم القياس وهذا هو الحق معذورا بالعقيده طبعا هذا الحق أنا عم لخص مشاريع مهمة. الله يرضيك. الله يرضيك. الله يرضيك. الله يرضيك. أنت لو إن شاء الله حالك وكبر السلام ما هذا تقول لعلم؟ ما هذا تقول لعلم الله يرضيك. ما هذا تقول لعلم؟ ما هذا تقول جعلت النظر ما أقول لعلم أحسن. لعلم صحبر بالقياس. لما مدرسة تنبهت ما نقول سيد الحقيقة لما مدرسة تنبهت لم أقصد دي لما مدرسة تنبهت طبعا نعم تنبهت لماذا لا تقول هذه الحقيقة ما أنكرتها لماذا تقول هذه الأرض حلالة بأنه يجي أناس طبعا لكن تقول مكانك رائح العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس ليس له علاقة بالعقيدة الإجماع ما هو علاقة كان السؤال متى يكون الإجماع بارك الله فيك ومن تعلم أن الإجماع ما يكون في زمن الرسول عليه السلام لأن من الجواب الصحيح بالإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام لأن المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى سواه أبدا هذا هو الجواب مش لا تفتي كلام شرعي غرب لازم الإجماع لا يثار إليه إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما أتاكم الرسول فهو إن ما يكون تبدأ نجي الآن ما هو السبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع السبقة الأولى اللي يمكن إيه الصحابة؟ اتوضع عنهم الصحابة بلا شك عند الجواب كانوا على هذا طبعا كانوا على هذا من ربهم فمن سار مسيرتهم مما بعدهم بقرن أو قرون حتى هذا الزمان يكون أيضا على هذا من ربهم جميل جدا. الآن أنت تعلم جيدا أن هناك خلافا قديما بين من يسمون بآل الحديث وبين من يسمون بالمعتزلة. تعرف هذا الخلاف؟ الخلاف واقع حقيقي. جميل جدا. كيف تذكر ولو نفسه واحدة نحن جماعة كالمعلم نريد كنفسه واحدة مما وقع الخلاف فيها غير أهل الحديث أهل السنة لعب الأرض على رأسهم والمعتزلة في جانب آخر مثل واحدة مثل واحدة وهي المسألة مهمة جدا اللي هي مسألة الرؤية مثلا أهل الحديث موجود أهل السنة كمان أثبتوها والمعتزلة ما أثبتوها جميل جدا. شو حجة المعتزلة في إنكارهم إياها؟ حجة المعتزلة في إنكارهم إياها هي حجة يعني نكاد نقول قوية نوعا ما هي اعترضوا آية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وحجة أهل السنة وحجة أهل السنة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة وجوههم يومئذ نعم نعم قوية ولا ضعيفة؟ قوية أيها الآية قوية ولا ضعيفة؟ نفس نعم طيب وحديث قوية أيضا؟ حديث قوية أيضا ما شاء الله بصير قوتان متناسستان متعارضتان في العقيدة؟ نعم نعم وهنا بدنا نشوف نرجح شو شفت ولا بصة؟ وشوف الدين الله شفت ولا بصة؟ بالنسبة لي شفت شو شفت؟ أنا ذهبت إلى مذهب أهل السنة طيب ويبقى مذهب المعتزلة قوي أنا بقول خطأ خطأ؟ نعم لكن ليش وصفت بالقوة؟ هو مخطئ يعني لحم أيه أكثر لماذا وصفت يا أخ الإسلام يا أخ العلم إن شاء الله لماذا وصفت مذهب الخطأ بالقوة يعني لحم حجة ولكن حجتنا أقوى منها أنا مش أرى من أكثر الآن من الله أنا مش أرى لماذا وصفت بالقوة وصفتها بالقوة لأنها أول شيء آية في كتاب الله ما شاء الله أنا سبعت المعبة وصفتها بالقوة أنت لا تؤمن بها أنا لا أؤمن بها ولكن أخذت أن يكون بها الله يبنك ثم أنت لا تؤمن بها ما عدم الإمامة فيها لماذا وصفتها بالقوة وصفتها بالقوة ليس وصفتها بالضعف حتى الرجل قال يعني إن الله يرى واعتمد آية أنا أقول له لا بآيتك مش صحيحة وأقول له لا بقول له افهم معنى الآية الله أكبر بعدين أنا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني جايك تلميح بس ما تلميحك ماشي منكم نستفيد إن شاء الله أما أنا صلاتي مستقيم تتبعوه ولا تتبع الشيء ولا تتبع الشيء ولا تتبع الشيء بالنسبة لخير ما وفق في مظهر المعتزلة بالقوة هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم أو غيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأني؟ أنا أذكر بالأولى من العربي الآن عن سعيدي ومن خلف الأولى فسألوك أن تكون منتبها نعم نعم المعتزلة هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق قبل كل شيء بالعقيدة ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من العقيدة الصحيحة وهو رؤية الله في الآخرة هنا ما أسأل السؤال يعني لا ما رأيت المتصال هم هو يعني لا المتصال توضح لي السؤال وضحت لك يا أبي ماذا تعريض من كبير السؤال أجيب على السؤال أنا هنا لا أستطيع التوضيح يعني لا تفهم ما كانت تتكلم يعني ما استطعش أجاوب بالجواب اللي بدي عليه لأني ما تفرجتش في مذهب المعتزلة أعرف مقر ولا لا؟ يعتمد ولا لا؟ إذا شو اللي استفاد منك لما تعرف؟ أنا نستفيد منك إحنا. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بس خليه السلام القلب. طيب من طور السؤال ليش كده؟ إذا جاءتني آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناس العربية. نعم. وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين. هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا؟ يعني عشان افهم كل الكتب تمام عشان اجاوب عليه. يعني مثلا ورد ايه في القران, هاي الايه باللغه تحتمل عده معاني. كلمه من الايه, كلمه لغويه في الايات تحتمل عده معاني. مثلا الصحابه والسلف والعلماء المسلمين يعني الورد عنهم لانهم فسروها تفسيرا يعني مناسب يعني رجحوا احد من المعنيين. كان الإنسان على قوة قدرة علمية, وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة لنفس الصحابة إذهم معنيين فيها فأنه حلوة حلوة حلوة من السؤال واحد المعنيين ما في أنه صار اتفاق عليها يعني وأنا طلبت لك توضح لي السؤال اللي معتذر عنه. أنا قدمت لك الجواب. معلش يعني بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه. لا هو ترى انت وصلت لموضوعك بس الموضوع المعين هذي انتو جايين له. نعم. انتو جايين تعرفينه فهم؟ لا بس احنا قلنا لك موضوع معين حتى انا اتفضل. هذا الموضوع المعين. نعم. في موضوع مقال يعني ايه موضوع معين. نعم موضوع معين في العشية. هذا الموضوع معين في العشية يحتاج الى مقدمات واتفق عليها. تتعلق مع الموضوع. ايه. ومش عملت ايه. اقول يا اخي هذا الموضوع معين يحتاج الى مقدمات واتفق عليها. مثلا اذا كان احد الفريقين لا ياخذ بالسنة. في فائدة لما تدخلون في الموضوع معين؟ لا بس الموضوع هو بعدين حطه المقدمة. لا مش على كيفك الموضوع, على كيفك أنا. أنت لما بدك تكره موضوع ولا هو ولا غيركم بتروحوا على كيفه. ولذلك أنا أول ما ابتدأت الكلام قلت منذ سلام. نعم. صح ولا لا؟ نعم. هذا ما فرق. لكن من بدأ الكلام الآن وصل الموضوع إلى كان هناك آلة تحتمل معنيين والصحابي جاء بمعنى من المعنيين في تفسير النص يجوز مخالفهم؟ لا يجوز مخالفة اتفاق الصحابة وأخذ الصحابة وقاطبهم على الشيء. الآن نحن نسألكم هذا الموضوع المعين, هل أنتم مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟ والله إن شاء الله نحن نرى ذلك. إن شاء الله, إن شاء الله كلنا نقول إن شاء الله, نحن نسأل عن الواقع. نعم. نحن نرى ذلك لأنه إن شاء الله على ذلك. وهذا من الآن في بما سبق التقليل له. ماذا تقولون بمن يقول إن الله عز وجل في السماء؟ هذه آية في كتاب الله. جزاك الله خير. أنا ما أعرف ما أقول في كتاب الله. جزاك الله خير. ما أنا بقول له يجي. أنا قلت الباب لا تكون في من يقول الله في السماء بتجي آية. ولكن حكى كلام جميل. نعم. حكى كلام جميل طيب. إذا سألتك أنت أين الله شو جوابك؟ إذا سألت أين الله؟ أنا أقول لك بلا مثل. ولماذا لم تقول كما حسنت الآية جزاك الله خير؟ لماذا لم تقول كما قال ابن العالمين؟ أنا أقول ليه للأسباب، لأنه لما نقول لمن واحد رجل الثاني أين الله وأقول له في السماء أين الأين، هم تفيد المكان وفيد المكان المثال هي صحيحة باللغة صحيحة. إذا أخونا علي أقول من الله يعلم ذلك ما أقول مني باللغة الله يجيب يعني الله يجيب فمسألة أنت. نعم الآية تفيد المكان، الآية لا تفيد المكان بل الآية تفيد المكان. الآية مش الآية الله يجيب أنت وأنت الآن الآية تفيد المكان لما يقال الأين على الآية الآية نعم بس فقال الآية تفيد المكان الآية تفيد المكان نعم والآية الآية لا تفيد المكان. نعم فإذا أنت أجبت بالآية عن الآية يكون على صواب ولا على خطأ؟ أنا بكون على خطأ إذا أجبت بذلك أين الله فأنا لا أجيب فأنا لا أنت متخالف الله ولا الحاجة. أنا قدمت لك السؤال الآن. أنا لا لا. كل مرة أنت قلت لي جبتها. يعني واحد واحد كمان. كمان والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا إخواننا أو بالذات أخونا إن شاء الله أحكي له لأن أنا ما بعرف يعني إن شاء الله يعني من الحق يعني. ما بيش يا عز وجل ذلك من أمره. يعني نكون الطريق الأقرب الأقرب من الوصول إلى الحق. الله يبارك. إذا سألني السائل أين الله؟ نعم. وعنده سؤال. نعم. كان مكان سؤال. كل ذو الله بلا مكان. ما سألتك هل له مكان؟ أين الله؟ يعني ما سألتك. كيف جوابك؟ أنا سألتك سؤال الرسول. صلى الله عليه وسلم. أهو هو بلاء. أنا رسول في حديث الجاني يعني. يعني. إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجاني. أنا أريد أن نخوض في حديث الجاني. طيب. شو رأيك؟ نعم. شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوض في حديث الجاني. أنا أريد أن أسأل في سؤال الرسول. أين الله؟ أيوة. أنا أريد جوابك. بلا مكان ولا أخذ في الحديث الصحيح. أنا أخذ عنه نقطة. أنت حكيت إذا سألت السؤال إن الله سلام أين الله صلى الله عليه وسلم بحكيها هذا لا يثبت أنه النبي لا يثبت أنه سؤال النبي ليه؟ لأن عندنا حديث الجارية حتى القواعد المصطلح هو مضطرب فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. ثم نتناول الآن الحديث والبحث وتنثبت لك يعني انه حديث مضطربة ومش مضطربة. بس نحب برضو يعني حتى ان شاء الله نتبين ان شاء الله باننا حنكون صادقين في الطلب في البحث وان يعني مش قصد ما ان شاء الله ما قصدنا ان نوصل الى الحق ونوصل الى الله عز وجل. والله يا اخي هذا الكلام ما في لاحظ في المكان الا بقوله. باذن الله ما في ما في ما في ما في ما في ما في احنا اخونا اللي اتصل قبل ايام وكنا موجودين لما ناقش في الهاتف أخونا أو جد أخونا لا أنا بحكي عن الأخ لما قلت له أنه لما صار البحث وأنا لما كان أخونا الأياد قال أخونا أكثر أخونا نحن لا أنا بحكي لك أنت الأنوار وما أنوار وقدود وما قدود. أيوه أنا إيه مش مهم يا أخي أنت تخطيط هذا النوم وتسألت إلى بس هو أنا شفاً خلاص سيدتي أنا بدي أحكي لك أمر حتى يعني سامع نحن طلبت علم وقرأنا كتب قرأنا من عدة جوانب قرأنا من كتبكم قرأنا من هون ومن هون وقرأنا برضو لواحد الشيخ السفار تأكيد تعرفه برضو قرأنا فنحن في أمور القتال عنا فيها فنحن الآن عندنا قناعات معينة نعرضها عليك أي من كانت أي جانب بدأتك عليه من أي أصلاً جداً لكن أنا أسألك سؤال يا أخي أنت لما قلت آمهن أن الحديث مضطرب نعم أنت شخصياً تعرف ما هو الحديث المضطرب؟ نعم ما هو؟ الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بحسبة يكون متفرقة القوة متعاربة في الظاهر يمين لله نعم متفرقة القوة يعني مثلا ورد حديث ضعيف يعيد الكلام مرة ثانية بس أجلون بس شو نادي مستجيب التعريف؟ والله يتفضل شهر التعريف وانت كيف؟ لا لا مثلا شهر يا أخي تفضل إيه؟ ما مريد يجب وزلل على واحد من المسلمين إطلاقا الله يبارك ولذلك مثل ما عمل تجيب حفظك الله لكن هذا الشيء هذا الجمال بتمد يتجي الحديث المنطلق هو الحديث الذي ورد بعدة متون أسانيده من طعام الثالث القوة وظهر التعارف. لكن طبعا هل يخرج من هذا الأمر إن إذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح إنه يطرح الضعيف ومن المتفق جدا. من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون؟ من الذي يعرف؟ الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أسانيدها تحقق رجالها. بالضبط إيمن بدون تعليم هو أهل العلم. نعم. لأن الذي يعرف هذا يعني شيء دقيق جدا. فأنت لا تسمعني أن الذي يعرف هم أهل العلم. وطلاب العلم المتمكنين فتتمنى. طيب. الآن حديث أين الله؟ ما هو اللفظ الذي يعرضه؟ نعم أنا أنفرج نفسي ورد الحديث عدة ألفاظ. اللفظ الذي خير كلام ما خرج لي أنا سؤالي ما هو اللفظ المعارض له؟ إذا نسيت الجواب لعدة ألفاظ نحن لدينا حتى نظن أن نحن إلا أننا نمشي لأكثر طريق من وصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه الله. أنت عرفت الحديث المكرم تعريفا صحيحا. توجه سؤال من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة؟ قلت أهل العلم حسنا. الآن السؤال ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أن الله؟ ما هو اللفظ الآخر؟ قال النبي للجارية من ربك؟ من ربك؟ وفي رواية أخرى أبشرين أن لا إله إلا الله. فأنا جاء عليه النقلة. أنت الإنسان بحاجة لطرح بيان لما بيكون الشخص اللي عم يسألك سؤال بحاجة للبيان. أما إذا كان لم يكن بحاجة للبيان في حاجة للبيان؟ بالنسبة يعني لرأيي بحاجة للبيان رأيي أنا فيه استثناءات على إطلاق كلامي. يا أخي سيتميز ما بعد أن أنت بحاجة للبيان أو لست بحاجة للبيان. شو القبضة فيه؟ القبض إنه أنا كلامي مش على إطلاق فيه على شوية تقييدات حاب أحكي لك إياها. طيب تفضل. أما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين ألفاظه إذا حملنا لفظ للسماء على العلو علو الركبة وكذا. حلبة حتى الآن الموضوع ليس البحث في السماء، الموضوع في السؤال يوجه إلى الرسول. لا تستعجل أرجوك ولا تسر الدعوة العدوى إليك. الحديث حديثنا الجارية في سؤال في جواب صح؟ نعم. السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن جواب. نعم. فالآن أنت قفزت قفزة الهجران من السؤال إلى جواب، من سؤال الرسول إلى جواب الجارية. نعم. السؤال الآن أكرر على مستمعك لمرة ثانية أو ثالثة، ما هو اللفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية أين الله؟ ما هو السؤال؟ لفظان، من ربك؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله. هذا في تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفاظ كلها. أنا بالقاشة نعم. بالنسبة لإمكانية الجمع فأنا بدأ أول شيء قبل أجمع بدأ أبين شو نقطة التعارض. نقطة التعارض هي أن لفظة أين الله سؤال أين الله لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك، لأن الكفار نفسهم كانوا يقولون الله في السماء. الله هاي نقطة. بينما الحديث الآخر يثبت إيمانا وينفي شرك. هذا وجه التخالف. هذا هو الوجه. نعم. الآن أنت تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر لكن جبني معترضا نجعلها. هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ضلالا؟ إذا ما فائدة قولك اسمع يا هذا هو جوابك. لا. طيب. شلون لا؟ أنا بقول إنه ما قلت آلفا إنه المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء. نعم. كيف تقول لا اله الا الله؟ صح، بس وجهه نظري من هذا الامر ابدا اوضح لك اياها. انا عند انا بدي اوضح لك هنا انه كون اعتقاد عقيده ان الله عز وجل في السماء لا تفرق بين المؤمن والكافر، وهذا الكفيق هو اللي كان مطلوب من سؤال هذا اللي تدور كلمته، هذا المطلوب من سؤال النبي، المراد من سؤال النبي مالوش مالوش يعرف انه هي مؤمنه ولا مؤمنه. اقول لك هذا وجهه نظرك انت، بجوز تكون هناك وجهه نظر اخرى. الان ممتاز، في نقطه المراد من سؤال النبي السلام الي لا ما يهديك. تفضل. انا متاسف. سبحان الله، الله يهديك ان شاء الله، الله يعلمنا الادب. اللهم امين. هل تعلم ان هناك طائفه او طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان؟ وانا اكفرهم بذلك يا ابي الله. نعم، اعلم ذلك. نحن لسنا في سبب التكفير. نعم، اعرف ان في طائفه يقولون الله في كل مكان. جميل جدا. نعم. هؤلاء الذين يقولون ان الله في كل مكان، اذا بالنسبه لهؤلاء يحسن اذا عرفنا نحن او شعرنا او الى اخره ان هناك طائفه من المسلمين يشهدون معنا بالشهادتين، لكن قد يقولون او يقين يقولون ان الله في كل مكان. فنحن نسالهم بسؤال الرسول، نقول لهم اين الله لنستكشف هل هم كما صرحت انت كفار ولا مسلمين. اما انت حينما لا تتبنى هذا السؤال بتقول هذا السؤال لا يكشف عن ايمان ولا يكشف عن كفر، نقول لك لا، هذا خطا. هذا بالنسبه لوجهه نظرك انت، اما بالنسبه لوجهه نظر اخرين، ونحن الان اتيناك المثال، اذا اجتمعنا مع انسان ابتلي بان يقول ان الله في كل مكان، فنحن نساله هذا السؤال النبوي، وحينئذ اذا اجاب بنفس الجواب الله في كل مكان، تاكدنا ان ما كنا سمعناه منه لانه صحيح وانه هو الضلال بل الكفر بعينه. لكن الان اذا سالنا هذا الانسان او غيره من الناس اين الله، فاجاب في السماء، هل نقبل منه هذا الجواب ام نرفضه؟ لعلك استوعبت سؤالي. ان سالتني اذا سالنا الانسان اين الله فاجاب بنقاط السماء، فنحن ننظر الانسان، ممكن الانسان يكون عامي ولا يعقل انه معنى من كلمه في السماء الها مرادات اخرى، ممكن قصد انه انظر في السماء في العلو وكذا على سبيل الرتبه، فاذا قال ذلك نقبل منه انه رجل مسلم. اما اذا قصد ان الله عز وجل في السماء يعني بالقصد انه يجيب انه الله في مكان، فنرفض منه. أنت إنه أنت حكيت لي ممكن نسأل واحد أين الله عتبع يقول الله في كل مكان أو لا حتى نحط إيمان. أنا أقول الحديث يوجد في الحديث ضابط، اللي بيحتاج في الحديث يحتاج في إنه الله عز وجل في السماء، إنه النبي سألها ليعرف إن هي مؤمن ولا في الحديث ضابط، إنه النبي سأل المسألها بيجي شوفها، إذا قالت في السماء فكان الجواب إنها مؤمنة، وإذا قالت غير هيك فهي لا مش مؤمنة. ففي ضابط يبين انه انما مساله ليعرف اذا في السماء، وعلى بناء على هذا الامر ما محتاج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ما محتاجش في اللفظ هذا، فبكون هذا اللفظ مخالف للاصل الثاني. ما فهمت عليك، شو ما نحتاج بلفظ الرسول؟ اذا من حيث هذا اللفظ مخالف للالفاظ الاخرى، ونحن من نشوف نقطه التخالف. نحن لسنا من الله الحديثي وانت لنا الله يهديك. من الله الحديثي نحن في طريق إجراء عملية إما نسميها ترجيح لفظ على لفظ أو تجميع بين الألفاظ كلها، فأنت لا تستبق النتيجة وتجعل مقدمة، لسنا عملت من الله الحديثي. لكن اللي وصلنا له النقطة هاي أنك أنت قلت أنه ما في ما يكشف سؤال أين الله عن عقيدة المسؤول، فأنا أثبت لك عمليا هذا في وجهة نظرك. لكن إذا أتينا إلى إنسان يعتقد أو قد يعتقد أن الله في كل مكان، يكشف هذا السؤال عن طويته هل هي موافقة للشرع ولا مخالفة. فحينما سألنا أين الله أجاب، وهذا نحن نعرفه نلمسه لمس اليد في هذا الزمان، ولعلكم عرفتم ذلك من كثرة من وجه هذا السؤال النبوي في عقيدتنا، فنسمع الجواب من الناس إن الله في كل مكان. وهذا لأؤكد رأيي الذي أحكيه الآن. أريد أن أعرف شو حكمكم على جماهير المسلمين اليوم إذا سئلوا هذا السؤال التقليدي في حدود ما صح عندنا عن الرسول أين الله، شو بيكون جوابهم؟ هل هو جوابه جواب المعتزلة أم جوابكم أنتم؟ هل أستطيع أن أهلا بجواب؟ جواب المعتزلة؟ ها؟ الله مش عارف أنا معتزلين هم اللي خلوني، أنا مش عارف أصلاً شو كل معتزلين. دعنا المعتزلين لأنه يظهر أن ما نعرف بآراء الفرق. أقول شو جواب جماهير المسلمين من عامة ومن خاصة إذا ما سئلوا أين الله؟ هل يكون جوابهم هو هذا الجواب الذي أنت تسرعت فقلت من قال إن الله في كل مكان مكفره؟ ما هو رأي جماهير المسلمين اليوم الخاصة وعامة إذا سئلوا أن الله أين الله فقالوا الله في كل مكان؟ شو رأيك؟ هل يجيبون هذا الجواب أم بجواكم أنتم؟ أخوة أن الله عز وجل موجود في مكان. والله يسيري نحن بالنسبة لما نريد من حق نحن نمتزم شو بقول الناس. ما سألتك عن هذا لو كل المسلمين لو كل العالم أنا بالنسبة لو كل العالم جاوب بجواب وأنا بعتقد أنه خلاف القرآن ما برد عليهم. هذه حيلة الله يهديك. هذه حيلة. ألا تؤمن بقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير؟ طيب لماذا حتى أنت وقلت لو أن المسلمين كلهم أجمعوا على هذه الضلالة وقلت أنا ما هذا السؤال كان ما يجيك؟ هذا مستحيل أن يجمع المسلمين. أنا قلت لو كل اللي في العالم قالوا يا أخي إيش من قلت انصرفت عن الاهتمام بهذا المسلمين إلى القول إن ذو جماهير المسلمين قالوا بها القول وهناك قول الصواب فأنت تأخذ به. هذا موضوع سؤال، هذا موضوع نقاش، هذا موضوع سؤال ولا موضوع نقاش. لذلك أرجوكم ما تضلوا لنا الوقت. فهمني السؤال، أنا ما فهمت السؤال. إني ما فهمت يا أخي الله يجزيك. أنا جاوبت يعني هل قلت لي ما فهمت؟ لا مش أنا جاوبت على فهم خاطئ، فهمني الله يجزيك. أنا أقول نعم اليوم الإنسان يعيش في مجتمع يجب أن يعرف خيره من شره، صح؟ نعم. عشان يهدي الناس للخير وينهاهم عن الشر. نعم. الآن من حيث التجربة إذا سألتم، بل ما سألتم لأنه ما اتفقتم معنا بعد، نحن إذا سألنا أين الله يأتي جواب ولا لا يأتي جواب؟ يأتي جواب بارك الله. الآن أنا أسأل حد علمك ماذا يكون الجواب من جماهير المسلمين كانوا من خاصة ولا من عامة؟ هل هو الله موجود في كل مكان أم هو جوابكم؟ العامة بجوز على جهلها تقول الله في كل مكان لأن تدري الخطوط هذا، أما الخاصة بجوز يكون متنبهين لها الأمر بجوز بجوز العقيدة. شوف الله عم تستعمل كلمات السياسيين بجوز وبجوز الله يرضيكم. نحن عم نحكي عن الواقع لا يخافي. الواقع غير مضبوط. فينا تقول الله في السماء، فينا تقول الله في كل مكان، فينا تقول الله موجود بلا مكان. الله أكبر. إن عامتهم بتقول في كل مكان وعلى سبب لا مرض. والإجابة الثانية الله موجود في كل وجود، شو رأيكم فيها؟ الله موجود في كل وجود؟ إيه. حدود. بس الحمد لله لما أذكر. هو الحلول ما هو إلا كفر. كفر ينكر لأنه الأخت دي. الآن أسألك أنت عقيدتكم ما هي؟ أنا عقيدتي أن الله عز وجل موجود بلا مكان. بلا مكان. هذه العقيدة من قال بها؟ كتاب السنة. ما شاء الله ما شاء الله. أنا أسألك الآن عن كتاب السنة. أنت ما تستطيع أن تتسلق على الكتاب والسنة حتى تدري الكتاب والسنة. أنت مثل امرأة آنفا سألتني عن الحجاب والخمار والآخر، قالت والله يا حسن، قلت لأنت عاجي؟ قالت لا أنا طلوبي به. وغيره. فشرح بجهد الله بالحقيقة. أنت بارك الله فيك رأسا من الكتاب والسنة. أنا عم سألك من قال بهذا من أهل العلم؟ مش ما هو الدليل؟ من قال بهذا العلم في هذا؟ من قال بهذا الكلام؟ والله أنا في عقيدتي لا أستدل بقول إنسان، ولا يشترط لي إنه عشان أثبت عقيدتي أجيب أقوال الناس. الله أكبر. يعني أقوال الناس كلمة الناس. أقوال العلماء أو كذا، مش شرط إني أستدل فيها. إذا أنت ما تتبع العلماء. مش شرط، أنا مش مرة متعبد بتتبع العلماء، أنا متعبد بتتبع كتاب السنة. الكتاب السنة اللي يتحسنه أليس بتاريخ العلماء؟ نعم. الله يهديك. طيب إذا أنت لا تستغني عن العلماء، أولا لا تستغني عن العلماء، ومن الآن يتبين لك المقدمة السابقة وخطورتها وأهميتها. الآن أنت أصحت حقيقة أن الكلام السابق ما لقيم عندكم. حينما وجهت السؤال إلى المعتزلة هل يأخذون بأقوال الشباب؟ ما أحسن الجواب، وأنت أيضا لا تحسن الجواب، بل أنت أجبت من حيث لا تريد الجواب، فأطلقت بأنك لا تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء. لا قلت مثلا أخذ بأقوال الصحابة دون من بعدهم، أخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعد من التابعين، أخذ بأقوال هؤلاء وهؤلاء والأئمة والمشايخ. أسمع يا أخي، أنا كلامي أنت على المحمل، يعني أنا بقول أنت قلت كلمة عامة. نعم قلت أنه يعني كلمة عامة بحجة قاطعة. أنت قلت كلمة عامة، أنا لا أخذ بأقوال الناس. يعني هذا أجابتك، يعني هاي معناها انه مش حجي عندي. هذا خطا، حجي في الكتاب السني. التلقين ممنوع عند اهل الحديث، اليس كذلك؟ يعني معليش، اذا كان هو الان يعطيك دور الكلام انت، وخاصه انك اشترحت ما شاء الله من الدنيا، ما له شيء. بس ما اريد هيك وهيك، بتريد انت كاستمر تفهم خطأك في جوابك السابق. والله أعرف، إذا وجدت حرج بحول. ما أدري، أنا ما عندي مانع، بس ما أريد هيك وهيك. نعم. الآن يا أخي بارك الله فيك، من الخطأ بالمكان أن لا يعتد العالم وليس طالب العلم، فضلا عن طويل العلم، أن لا يعتد بكلام العلماء. أنا هذا بحكم أن صلاتك أنت وأنا ما شفتها، وربوءك وما شفته، أحكم أنك لا تعرف تتوضع على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول، وإنما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول أنا لا أخذ من كلام العلماء؟ سامعك الله. هذا أولا. هذا أولا. ثانيا، لو سألتك أنا لا تعطيني جواب واضح جدا. أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ هذا الذي أنا شرطته وصدق، يعني صدق الخبر. أيضا كيف تجي بتقول أنا ما بهمني العلماء؟ شو ما بهمك؟ أنت طريقة العلماء. مش هيك معنى كلام. أنا كلامي أنا بينت لك خلّى بالإمدرات معكي كلامي حلوك التالي. أنا قلت لك إنه يعني كلام الناس عندي مش بمقام العلماء. لا كلام الناس يا أستاذ، أنا أجيب كلام العلماء. كلام العلماء. أنا ما أنا نكي عن الناس، عنك عن العلماء. كلام العلماء عندي لا يكون بمرتبة حجية. إذا عرض أنا سألتك عن المرتبة، يعني مش حجة. أنا سألتك عن المرتبة، لسه ما أجي دورك، ما سمح رجل، ما سمح رجل. أنا ما سألتك عن الحجة وهذا من حجة. قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستعين العلماء؟ كلا. فإذا إيش معنى كلامك السابق؟ فأنا مرجع الآن عبد الله مثلا، مرجع الآن لسؤالي، هل أنت حدت عنه بجواب خطأ؟ فأقول لك، من يخرج بقولكم من العلماء؟ أعرفت بأن كيف الموضوع كل ماشي سيتي لبعض وآخر برقاب بعض لأن ما تتجاهم لا الآن نعم الآن أنا أقول من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان من الذين يقولون هكذا؟ فتحول الإجابة لعبد الرحمن محني؟ طيب اسمح له ليش لا؟ إنه هو عم يلح علي بطول الإجابة معلش ما تفرق أنا معي لأنه كل المقصود أن تكون كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني هات نشوف بدك تجاوب عن أي سؤال والله إني بخيطين لي إن شاء الله نعم آخر سؤال أجاوب عنه أي نعم والله ما هو سؤال هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل من يقول بما تقولون هذا البركة لا لا شو عبارتك شو الله يديك أنا أعيد بذلك الله أكبر إذ قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على السؤال أين الله الله موجود بلا مكان أنت قلت أنا قلت من يقول أن الله موجود بدون مكان أيوة معلش بدك الجواب بدل هذا ولا معلش معلش انه من يقول بقول عند من رسول الله لما تتأمل جنيت الرسول الله الجارية اين الله هذا ولا بدك السؤال هذا هذا جواب ما حدث لسه انت تسمح اني ساعت الجواب طب معلش يا ريت كمان معلش كمان معلش مالك موضوع حلقة معلش الأخ علي حكى كلام غير اللي حي يعني بمعنى آخر غير اللي حكيته فبدي أعرف عني أرد اتقي الله اتقي الله لا إله إلا الله الكلب لا يجوز الكلب لا يجوز لا يجوز الرجل يكذب حتى يكتب الله كذابه وأمهما بغير الكلام أنا عليه يسألك أنت من الذي يقول بقولكم أيوة بقول عليه إن الله موجود بنا مكان إن الله موجود بنا مكان هذا الكلام اللي حكيته هو الأخ علي قال إذا يا علي خليك مع الأسئلة خليك مع الأسئلة أجد من اللي يقول بقولكم بدي أعد لك عدة علماء الإمام الغزالي الإمام الغزالي رحمه الله وقبل الإمام الغزالي قبل الإمام الغزالي البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في كتاب الأسماء وفي شعب الإيمان أعتقد نعم ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ إن في لقبتنا إحنا حتى أي حيمة الحد الآن إن في احتجوا البيهقي نعم أن تستجد البيهقي لوحده البيهقي غيره لسه بخير أنا جبت غيره يا جماعة جبت غيره عملتك عن البيهقي نعم نعم نعم نعم عملتك عن البيهقي أيوة ما قبله خلني أيوة البيهقي يقول بكلمتك هذا الله عز وجل موجود بغير مكان من المكان نعم أنتم تأخذون الكلام إذا صح هذا لأن أنا بخذ الآن البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى أمنتم من في السماء أي فوق السماء هكذا يقول البيهقي لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان كلمة بدون مكان هذه منصوص على إثناء يا أخي هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر هل فلت سؤالي؟ هل فلت سؤالي؟ وهو هل إنه نخبط المكان نخبط المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة أم لا؟ لا ما هذا فقط كمل سؤالي ما غير أرجو أن يكون الجواب نعم أو لا ثم ما على يديك جد الجواب يكون الله يهديك آمل الله يهديك معلش الله يهديك معلش معلش في أسئلة معلش في أسئلة بدها لا ما في شيء اسأل ما شئت لأن لك نعم أو لا اسأل ما شئت هذا كلام مو صحيح ابدا لا صحيح لا لا لا ذكر المساله اشتكى انا اقول على كلامه انا عم كذاك اسال ما شئت لانك نعم او لا انا بدي هل يوجد انا بطبع اسال نعم ولا نعم في اسئله ما فيها دي انا مثلا ما اسال اسال الشيخ عن اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع اترك عن الظهور من البشر اسال عن الاراء وجاوبك عن كل شيء تسال عن الشرع مثلا اذا سالنا رجل قلنا مثلا لساتك بتدخن ولا مطلت في الدخان مثلا لو سالنا رجل هذا لا بجاوب الله يجزيكم الله يجزيكم يا جماعه والله انا اشرع عليكم مبادئ لانه ما بتعرفوا بدكم تطلعوا للسماء وتقول الله في السماء ولا لا لكن تعلموا مبادئ لديهم لا يوجد اي سؤال الا له جواب نعم او لا المهم المهم لو سأل له ما هي اركان الايمان نعم نعم نعم او لا بده يبين يقول اركان الايمان واحد اثنين ثلاثه هيك خليها الله اكبر الله اكبر هذا خليك ثلاثه فوق الربا حبيبي ما شرف يا اخي طيب خير ان شاء الله نعم ما الدليل على او نقول هل قولكم بلا مكان في يعني في نقطه نحن المساله اللي نناقش فيها هي مساله واحده فتعب فينا السؤال هذا تعب عليها ليش يعني أي مسألة كانت جاي من أجلها أنتم حاطين في بالكم هي المعقيدة؟ لا نحن قادرين يعني موضوع معي من ناس نخرج عنه ولحد الآن معناته تشكيلنا مقدمات لسه دخلت موضوع آخر لسه لا لا لا نقول ما لسنا في المقدمات لا هذا غلط هذا غلط وين مقدماتي؟ انتهينا منها نحن الآن في العقيدة أين الله أنتم تنكرون أين الله وتنكرون أن الله في السماء خلونا نحن نفضل نعم أخبرت أن هل كتاب الله هذا سؤال الله يبيه أنا السائل مش أنت إحنا جايين نتناقش الموضوع هو نصل للحق يا أخي عم نتناقش أنا مو سألتك إلي شو جوابك بعدين أسأل ما شئت يا ريت تعيد السؤال مثل حتى بما أنا الله أكبر يا ريت معلش الله أكبر طب هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان لم يأتي باللفظ جميل بهذا المعنى المعنى أتى من عدة آيات من عدة آيات نقنع بآية واحدة لابد نجيبهم كلهم شوف فأتى الله بنيانهم من القواعد هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك بتسمعها للجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أتتك بنيوتهم الله يهديك هاي آية الله يهديك وبس شو دلت الآية وبس كمان تبقى وأنا قلت لك في آيات لا لا لا كلامي نخلص من الآية وين نفسي المكان في الآية خليني أكمل كلامي بيجي نفسي المكان أنت عم تقولي بس الله يديك وأنت قلت لي تجيب آية واحدة لكن خلصنا خلصنا جبت الآية عملت لا عملت لك وين الدليل الله يهديك الآية آية غيرها الله أكبر معلش بدي أجيبها بدي تشوفها الله أكبر لكن جمال فاكو ماشي معك أجيب بجيب الموضوع الله يهديك الله بنزبط الله يهديك بدي أعطح لك وجهة نظري كاملة لا من استدلال أنا سنت وجهة نظرك كاملة من استدلالك في الآية من استدلالك في الآية وين في المكان في الآية هنا في المكان في الآية هاي الله عز وجل هنا في الآية هاي احنا بدنا نستدل لحد الآن أثبت بأنه بئتي إنه في احتلتات قمعة قم تموت في آية أخرى في آية أخرى بدي أجيب لك كل الآيات هذا مو خرجنا إلا أصيد ذاك الأزهري لا ما بنفع يقصد ذاك الأزهري لا بل أنت ماشي على خطوتهم إما أنه يصبح كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع حالة أنا لا أفضل كنت تخرج وإن كنت خرجت مرارا تكرارا لكن نحن لست عليهم المسيطر أنت حر لكن عن بين ذلك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان اسمع ليس فيها ذكر المكان لا سلبا ولا إجابة كلامك صحيح أنا كلامك صحيح إيش حق كلامك يا دكتور لا حق حق الآية كلام سليم بالصوت مجنون يا عبد الرحمن حول الأيام شوي لا لا لا لا, لا. الشيخ ادعى انه بيعرف وجهة نظري ما عرفها لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر تفقهوا قبل ان تشوهوا الله اكبر خليني اكمل نظري لا لا تكمل قلت لي الآية هي وين المكان سلبا او ايجابا من خطك يا حبيبي لا من خطك لا ولا خطك عندك ايات قال ماشي اعطيني ايه انا بجيب لك ايه ما قلت له ايه لانك فضل الايه واحده وانا بجيب لك ايات الله انا بجيب لك ايات انا بجيب لك ايات في اثبات المكان وليس لله مكان راح اجيب لك ايات نعم اسمع بس راح اجيب لك ايات في اثبات المكان لله وليس لله مكان قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كلهم كفوا